أي استهتار عباد الله، أي استهتار وعدم مبالاة أعظم من أن يقوم السائق باستخدام الجوال للتصوير أو متابعة السنابات وهو يقود سيارته أو يوثق بعض المشاهد وسيارته تتحرك أو يقرأ التويتر ويتابعه، وكل ذلك محفوف بالسرعة والتهور في القيادة معتمدا على حذقه وسرعة انتباهه. أيها المغرور، أيها المغرور، كل الذين وقعت لهم حوادث كانوا يظنون ظنك ويعتقدون اعتقادك، إنها لحظة لا يمكن تلافيها حتى من الحذاق، إنها بغتة وفجأة ليس المدار فيها إلى الحذق وجودة القيادة، فلا تغتر بنفسك، كل هذا من التفريط والعدوان على النفس والآخرين.